بمناسبة ذكرى 70 لإنشاء الأوركسترا السيمفونية الوطنية، جرت الحفلة الموسيقية في مسرح مورامون ببيونغيانغ يوم الثامن الاثنين. تفرج عليها باك تشون-نام وزير الثقافة والكوادر والمبدعون والفنانون في قطاع الأدب والفن والشكيلة في مدينة بيونغيانغ. ابتدت الحفلة بمعزوفة الناشد الثوري الخالد ناشد الجنرال كيم إيل-سونغ وطلعتها البرامج مثل الأوركسترا القائد يجري على صحوة الحصان الأبيض وسلسلة من الأوركسترا رجل نسند إليه مصيرنا ومستقبلنا.